مثلا الأخ يقول لقد اهتمت بموضوع الحضارة وأثرها في المجتمع، هل سوف ترجع الدنيا كما كانت؟ وما هي الحضارة التي تسعد الإنسان وترقى به إلى كمال الإنسانية؟ هل سوف ترجع الدنيا كما كانت؟ يعني بمعنى أن الإنسان سوف يتخلى أو سوف يفسد هذه الحضارة الموجودة اليوم؟ الحياة الإنسانية مد وجزء، حتى أن بعض العلماء الباحثين من الأوروبيين يقولون إنه لا يبعد أن تكون قد وجدت حضارات قبلنا أرقى منا ماديا ثم تدمرت لأي سبب من الأسباب، إما انفجارات نووية أو أي سبب من الأسباب. الشكل الجانب الشكلي من الحياة، جانب الرقي المادي التكنولوجي وعدمه، هذا يرتفع وينخفض على مستوى الإنسانية جميعا وعلى مستوى الشعوب أيضا. يمكن شعب من الشعوب يمن ما يكون هو قائد العالم في الحضارة المادية، وقد يسلم القيادة إلى شعب آخر وهكذا. ولهذا الآن الولايات المتحدة مثلا كانت تخشى من اليابان، الآن اليابان وأمريكا يخشون مثلا من كوريا وهكذا. ممكن أي شعب، هذه لا علاقة لها بالدين ولا بالهداية ولا بالرشاد، ممكن أي شعب يمكن له ماديا، لكن هل تدوم؟ لا تدوم، لا تدوم إلا ما دامت على الإيمان وعلى التقوى. فإذا كانت الحضارات التي تقوم على الإيمان والتقوى واتباع لله سبحانه وتعالى تسقط إذا انحرفت وارتكبت المعاصي والسرف والفجور، فما بالك بالحضارات التي قامت من أصلها على المادية والإلحاد؟ فهي تذهب وتعود إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وقد تقوم ساعة الناس في قمة من الحضارة المادية، وقد تقوم وهم دون ذلك بكثير، وقد تقوم وهم أنواع أو أخلاق. وإن كانت الأحاديث الصحيحة الواردة مثلا في قتال المسلمين للروم في آخر الزمان حين يقرب خروج الدجال ومن ثم انتهاء هذا العالم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماء خيولهم، أنهم يقاتلون على الخيول ويربطون خيولهم بالزيتون. هذا يدل على أن وسائل القتال سوف تكون بالوسائل المادية المعروفة سابقا وليست الوسائل الحديثة، والله تعالى أعلم. هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. الذي يهم هو ما هي الحضارة التي تسعد الإنسان وترقى به إلى كمال الإنسانية؟ هي الحضارة التي تقوم على الإسلام. الإسلام عندما نقول الإيمان بالله نعني به الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وعلى أي دين آخر لا يمكن أن توجد أبدا، لكن تقوم على الإسلام، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، الاعتقاد الصحيح أيضا، وليس أي إسلام بل على الاعتقاد الصحيح. هذه التي يسعد الإنسان فيها في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن أعرض عن ذكري فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإسلام اتباع القرآن هو سبب النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه سبب الهلاك في الدنيا والآخرة أيضا. يقول الأب: الإنسان مخلوق للعبادة وهي عبادة الخالق عز وجل، ما حكم من يقر بهذا الأمر ويفعل خلافه؟ كما أشرنا، إذا كنت أنا أقر وكل مسلم لو سألته لماذا خلقت، ما الحكمة من وجودك؟ يقول: خلقت لعبادة الله. لكن هل يكفي هذا؟ انظر إلى واقعه إلى عمله. كثير من المسلمين يقول هذا نظريا، لكنه في الواقع يعيش حياة الذين لا يعلمون، حياة الذين لا يؤمنون. فلذلك كما قلت لا يكفي الإنسان الإقرار النظري، وإنما يجب أن يتحول إيماننا بهذا الإقرار إلى عقيدة صادقة تغير حياته وتحرك كل أعماله وفق ما أمر الله تبارك وتعالى من الإيمان الصحيح والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى كما شرع. هذا هو الإيمان الصحيح، وهذا الذي تحتاجه الأمة الإسلامية اليوم. أما مجرد الإقرار بأن لوجود حكمة ولي حكمة وهي العبادة دون أي عمل، فإن هذا يحول الإيمان إلى مسألة ذهنية فلسفية يمكن حتى الإنسان الأوروبي أن يؤمن بها ولكن لا أثر لها في حياته. كيف نرد على من يقول إن الدين عقبة التقدم الحضاري والتكنولوجي بالذات، لأن هذا الذي نراه من كثيرين من كثير من المسلمين قديما وحديثا، وهل يتعين أن تكون الشعوب المسلمة في هذا المستوى الذي هم يريدونه؟ جزاكم الله خيرا. الدين عقبة في سبيل الحضارة، هذا السؤال الإجابة عليه تحتاج إلى أن نستفسر ما هو الدين، أي دين؟ إذا قال الإنسان الأوروبي الدين عقبة في سبيل الحضارة، إذا قال الإنسان الهندي الدين عقبة في سبيل الحضارة يعني البرهمي الهندوسي، إذا قال الإنسان البوذي الصين أو غيره الدين عقبة في سبيل الحضارة، لا نخالف، لا شأن لنا بذلك. نعم دينكم عقبة لأنه دين أنتم وضعتموه اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، ليس هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. أما الإسلام فلماذا أنزله الله؟ طه تعالى ما أنزل القرآن، ما أنزل هذا الدين لنفسه أبدا، بل من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. إذن هذا الدين أنزله الله تعالى لسعادتنا، فإذا كان من سعادتنا أننا نتقدم في التكنولوجيا، ماذا الآن نركب الجبال نركب الطائرات، فهل يحرم الدين ذلك؟ دين الله تعالى الغني غنى المطلق عنا، الكريم كرما لا حدود له على الإطلاق، الله سبحانه وتعالى إننا خلق هذه لنا، خلق لنا ما في الأرض وأمرنا أن نسلك كما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أحل لنا الطيبات جميعا، أمرنا بالتفكر في الكون، أمرنا بأن نتخذ كل وسيلة فيها خير لنا، احرص على ما ينفعك، أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو ربنا تبارك وتعالى كما كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو ربه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الذي الدين الذي يحثنا على العمل الدنيوي على حسنة الدنيا على خير الدنيا ويريدنا أن نكون قادة للعالم نتحكم فيه بالحق والعدل والهدى الرباني، كيف يكون عقبة في طريق الحضارة والتقدم؟ إن كانت الحضارة في آخر، إن كانت الحضارة التعري، نعم الإسلام عقبة كبرى في سبيل التعري. إن كانت الحضارة إدمان المخدرات، التلاعب بمصائر خلق الله عز وجل بالقوى المادية، التكبر على عباد الله سبحانه وتعالى بهذه القوة التكنولوجية، هذه الإسلام يقف ضدها، نعم، لأنها تؤدي إلى شقاء الإنسان ولا تؤدي إلى تعارفه. أما الله تبارك وتعالى الغني الحميد فإنما شرع لنا ما هو خير لنا في دنيانا وفي أخرانا، وهو أكرم وأجل وأفضل من أن يشرع لنا ما يضرنا وما يضيق به علينا. ليس المسلم فقط، الكفار الذين يرضون في الطاعة ويدخلون في طاعة المسلمين ويدفعون الجزية يمتعهم الإسلام المتاع الحسن ويقبل منهم الجزية ويعيشون مطمئنين ويتعبدون كما يريدون، فإذا كان يحقق الحياة الكريمة لمن لا يؤمن به لأنه خضع ظاهر الدين، فكيف بالمسلم الذي يطبق هذا الدين من إيمان ومن قلب ومن صدق؟ هذا يجب أن يكون قائد الإنسانية ويجب أن يكون موجه الأمم جميعا، وهذا لا يكون إلا بالتمسك بهدى الله وبشرع الله. هناك عدة ديانات مثل الهندوسية البوذية غيرها، يقال إن هذه الديانات كان أصلها ديانات سماوية ولكنها حرفت وبادت، مع العلم أنها تتفق مع ديننا في الإيمان بعالم الأرواح وأحداث الأصول. هذه الديانات الله تبارك وتعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا. لا يوجد أمة من الأمم إلا وقد بعث الله تبارك وتعالى إليها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل الأمم، ولكن بعض هذه الأمم حرفت وغيرت وبدلت. والموجود اليوم من الأجيال في الأرض لا ندري أو تحريف لتلك لذلك الدين الذي هو التوحيد والشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى مباشر، أم أنه تحريفات متوالية. يعني كم من القرون توالت، التحريف موجود قطعا، لكن هناك تحريفات توالت، وهناك بدع أحدثت وأجيال أحدثها البشر ونسبوها إلى الأجيال الأولى التي حرفت، فتراكمت الانحرافات والضلالات حتى وصلت إلى الحالة التي هي موجودة اليوم. فلذلك لا ندري نقول هل البوذية في الأصل، هل بوذا نفسه كان نبيا ونسبت إليه هذا، أم أنه كان من أتباع بعض الأنبياء وهو كان محرفا للدين وابتدع البوذية. يعني هذا لا الله تعالى أعلم، وهذا تاريخ صحيح، ولا نملك فيه إلا أن نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونعتقد أن الدين عند الله الإسلام، وأنها أديان باطلة لا يقبلها الله تبارك وتعالى، ولا يدخل من جان بها الجنة أبدا، بل هم من أصحاب النار. كيف يمكن الرد على نظرية داروين؟ هو الرد على هذه النظرية وعلى غيرها له جانبان. الجانب الأول، نحن المسلمين من إيمانا منا بديننا وبصحة ما نحن عليه من الكتاب والسنة الحمد لله، فنحن الأصل المفروض أننا لا نتأثر بها على الإطلاق، وأننا لا تجد أنها لا تجد في بلاد المسلمين موضع قدم أبدا، لأننا نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، ومن ثم تناقلت الذرية السلالة الإنسانية أو الجنس البشري من ذرية آدم وحواء عليه السلام. فهذا لا شك فيه عند أي مسلم عالم أو جاهل. أما ما يتعلق بالأحياء الأخرى هذا لا يهمنا كثيرا، ما يتعلق بالأحياء الأخرى بالذات ما يتعلق بالإنسان، هل تطور من غيره أم لا. الأحياء الأخرى إذا أثبتوا أن الله تعالى هو الذي خلقها لكنه جعل بعضها ينتج من بعض، لا في مال. قالوا هي وجدت بذاتها عن طريق التولد الذاتي، عن طريق فيروس من الشمس نزل، عن طريق الخرافات التي يقولون هذه. هنا نرد عليهم. فالجانب الأول هو جانب الرد الديني، الرد العلمي من الكتاب والسنة، هذا معروف ومعلوم لدى كل مسلم، ومن شك في ذلك فهو كافر. من شك بأن الإنسانية وجدت من آدم عليه السلام، قال ما وجدت فين آدم، من هو أبو الحسر، هذا يكفر لأنه يكذب صريح القرآن. وأما من الناحية العلمية المجردة فقد رد عليها كبار علماء الغرب، ومن الردود العلمية عليها أن نظرية التطور تقوم أساسا على أن الأنواع تتطور عضويا بحيث تنتج أنواعا جديدة، كل نوع ينتج نوع آخر، فعن طريق الوراثة المتسلسلة المتتابعة تنتج أنواع جديدة. هذا ملخص النظرية. الذي يرد به العلماء المعاصرون على النظرية يقولون إن داروين لما كتب هذه النظرية لم يكن يعلم هو ولا علماء عصره شيئا عن ناقلات الوراثة. ناقلات الوراثة الجينات هذه لم تكتشف إلا بعد داروين من زمان، وهذه لم يكن يعلمها هو ولا من كانوا معاصرين له. وهذه الناقلات أو الخلايا التي كل جسم يجد أن جميع الأحياء تتكون من خلايا كما هو معروف، وجدوا أن كل خلية تحمل كل خصائص الجنس. يعني الخلية الإنسانية هي كأنها مصغر من إنسان ككل، ولهذا يقولون مثلا التوائم، التوائم تتشابه لانه الخليتين حيتين متقاربتين انتجت التوائم، لكن لا يوجد، لا يوجد على الاطلاق رجلين او انسانان متشابهان في كل شيء، لا يوجد ابدا، لا يوجد على الاطلاق. لا بد من فروق عضويه بين كل انسان وانسان، لا في القديم ولا في الحديث. فلا يمكن ان ناقلات الوراثه هذه خلايا، هذه علم جديد اكتشف وفيه من العجائب ما يظهر الالباب. لم يكن دار ولا من كانوا معه يعلمون شيئا عن هذا العلم، وانما نظروا نظره ظاهريه فقط، يعني في تشابه بين بعض الحيوانات وبعض، قالوا يمكن هذا اصله هذا من الشكل الخارجي. لكن لما ننظر الى الى الى حقائق الدقيقه العلميه فالخلايا ما يتعلق بها نجد الفروق المختلفه المتباينه جدا، بحيث لا يمكن ولا يصح باي حال من الاحوال ان يقال ان هذا الجنس هو اصل لذلك الجنس ابدا. هذا رد من ردود كثيره جدا يقولها علماء الاحياء الكفره الغربيون ردا على نظريه داروين. كيف يمكن مواجهة الإعلام الغربي وحملاته على الإسلام هنا وفي بلاد الغرب؟ هذا السؤال يجرنا إلى قضية كبيرة جدا، أكبر من هذا السؤال وأكبر من هذا الموضوع، وهو أننا دائما نسأل كيف نقاوم الشيوعية، كيف نقاوم الإلحاد، كيف نقاوم النظريات الوافدة، كيف نقاوم التشويه الذي يقوم به الإعلام الغربي، كيف كيف كيف. وأنا أقول إنه لا يمكن أبدا أن نقطع ألسنة الناس عنا، لا يمكن أبدا، ولا يمكن أبدا أن نصل إلى مرحلة نأمن بها شر الشر أو الغرب أبدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يمكن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نحن اليوم كما يقول بعض العلماء ندفع ضريبة الانتماء للإسلام. كيف؟ ليس فينا من الإسلام إلا ما يعلمه الله، شيء قليل جدا، لكن الغرب ينظر إلينا على أننا مسلمين. بعض المسلمين صاروا شيوعيين مارسيين تماما، لكن الشيوعي الروسي يعاملهم على انهم زين. فالشيوعي الاوروبي درجه اولى، الشيوعي الاسيوي درجه ثانيه او الافريقي، الشيوعي الذي من بلد مسلم هو اخر الشيوعيين واحق الشيوعيين. الغرب نفس الشيء، اوروبا حتى وجد انسان صار امريكيا تماما في فكره وحياته وكل شيء، هذا لا يعتبر امريكي فعلا، لا ينظرون اليه عنه مثل الامريكي الاخر، وانما هو من درجه بعيده جدا، احط درجه من درجات الحياه الامريكيه هي التي يعيشها هذا الانسان. ولذلك نقول كيف نقاوم الاعلام، الزنا، المواد الاباحيه، الاختراق في امريكا ممنوع؟ ما هو ممنوع؟ هل قد سمعتم ان امريكيا يعير لانه عضو في نادي مختلف مثلا؟ ونقر الحياة كذا. لكن جاء شاب مسلم ذهب بعثة إلى أمريكا غاصة في هذا الأشياء، يقولوا انظروا للإسلام، تقصد الصغر الإسلام كيف؟ هؤلاء الشباب العرب شباب المسلمين يذهبون إلى محلات الدعارة والزنا والخمر، طيب الخمر عندكم حرام فيه شيء؟ الزنا فيه شيء عندكم؟ عايشين عليه 24 ساعة عايشين عليه. لماذا فقط إذا ارتكب هذه الدعارات المسلم توهتموه؟ الحمد لله على ذلك، هذه نعمة، نحن نقول هذه نعمة، لأن هذا المسلم يحمل ضريبة الانتماء للإسلام، وإلا وإن كان هو ليس نفس الإسلام لكن ينتمي إليه، وضريبة ذلك أن تلصق به جميع التهم وإن كانت في نظرهم ليست بعيب ولا تهمة ولا عقل. فنحن ندفع هذه الضريبة. لا يمكن أبدا أن يسقط عنا الأعداء، لا بالإعلام ولا بغير الإعلام، ولا يجوز لنا أن نلوم أعداءنا. قل هو من عند أنفسكم، تذكرون المحاضرة بعضكم والكثير منكم التي كانت مثل هذه الليلة في الأسبوع الماضي عن المسؤولية في الإسلام، المحاضر جزاه الله خيرا تعرض لهذه القضية وأفاد وأجاب، أننا نحن المسلمين مسؤولون أمام الله أمام أنفسنا عن كل هذه الأمور، يجب أن نؤمن بالله وأن نتمسك بديننا، وهذا هو الذي يدفع عنا كل شر. ومع ذلك يتكلمون ويشهرون، لكن لا مبادرين. المهم لا طريق لنا إلا أن نعود إلى ديننا. لو استأجرنا مئات الإذاعات في أوروبا ومئات الصحف لتثني علينا لما تغيرت صورتنا عندهم أبدا. لو أنفقنا لهم ملايين الدنيا ليسكتوا عنا لسكتوا إلى حين أو إلى مصلحة ثم شهروا بنا من باب آخر. لا يمكن، عدو، هذا عدو. الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس جعل مؤمنين وكافرين وجعل هذا عدوا لهذا. فنحن نخطئ خطأ كبيرا جدا إذا ظننا أننا ممكن أن نسترضي الكافر أو نستعطفه أو نسترحمه بأي شكل من الأشكال. والصحيح أننا نطبق فيه حكم الله وأمر الله ونعامله كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يحيينا شره. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صبر وتقوى. أما وسائل الإعلام وأما وجهود أشياء أخرى هذه لا يمكن أن تكفهم عنها أبدا. فالأخ يقول: كيف نربي أبناءنا على فهم العبادة في مفهومها الصحيح؟ نعم، هذا مهم في التربية، أن نربي أنفسنا وأبناءنا على العبادة في مفهومها الصحيح. بعض الناس لا يفهم الإسلام إلا أنه عدو للدنيا، يحارب الرفاهية، يحارب المال، يحارب الزوجة، يحارب كذا وكذا. هذه ليست هي العبادة الصحيحة. ومن هذا الباب يأتي الإنسان الضال أو الفاسق فيقول: لا، أحسن نتنعم ونترفه ونجمع المال ونعمل ونعمل ولا نكون مثل هذا الإنسان. وبعض الناس لا يفهم أيضا من الدين إلا يقول لك الدين يسر، كل ما تكلم في أي شيء يقول الدين يسر. لا حكم هذا الشيء، لا شيء، الدين يسر. الاختلاط، الدين يسر. الربا، الدين يسر. أكل المال حرام، الدين يسر. لا تتشدد، لا تفعل. فهذا يبيح كل شيء وهذا يحرم ما أحل الله. وتكون حيرة المجتمع وحيرة الناس من هذا ومن ذلك. وهذا يرد على هذا، هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة الزهد والتقشف والتواضع وكذا وكذا وكذا، وذاك يرد عليه: إن الله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، وأنه لا يكاد الدين أحد إلا غلبه وكذا. هذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة. ليه؟ هذا أخذ بجزء من الحق وهذا أخذ بجزء من الحق. العبادة الصحيحة لله عز وجل والتربية الصحيحة أن ناخذ الحق كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في المكافة، تدخل في الإسلام كله، هو يضمن لك الحياة الصحيحة في الدنيا ويحثك على العمل، هو يضمن لك الحياة الإيمانية المطمئنة وينهاك عن الاغترار بالدنيا، يبيح لك الطيبات لكن ينهاك عن الاغترار بالدنيا والانغماس فيها والنسيان الآخرة. فهو توازن في جميع الأمور. العبودية لله سبحانه وتعالى تكون بأن تكون كل أمورنا في جميع الحياة على الإسلام في جميع المجالات، فلا يغلو طرف ولا جانب على الطرف وعلى الجانب الآخر. وبذلك تكون حياتنا صحيحة وتكون عبادتنا لله سبحانه وتعالى صحيحة، وتكون جميع حياتنا عبادة لله سبحانه وتعالى. حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته لو بها أجر، حتى وهو يأتي أهله وفي بضع أحدكم صدقة، حتى وهو يفكر ويعمل في أمور تنفع المسلمين ولمصلحتهم له في ذلك أجر. فهكذا، فلا نحارب الدنيا لمجرد أنها دنيا، ولا أيضا نحارب التطهر والتزكي والترفع عن متاع الحياة الدنيا وبخارفها لمجرد أن ديننا يفر وأنه يحرم، يحل الطيبات ويحرم المحرمات.